تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر أم الدنيا، هي أم الدنيا مصر، هي ورد كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر، رحنا ونور عينينا. مهما رحنا ومهما جينا مصر، رحنا ونور عينينا. مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي، انتهى فريق العمل المصري الأمريكي من أعمال المسح الراداري الرقمي لمقبرة الملك توت عنخ آمون بالأقصر منذ أيام قليلة. استمرت عملية المسح الراداري أكثر من 10 ساعات. يتكون الفريق من الدكتور خالد العناني وزير الآثار الحالي، والدكتور ممدوح الضماطي وزير الآثار السابق، والدكتور محمود عفيفي رئيس قطاع الآثار المصرية، والدكتور ياسر الشايب الأستاذ المساعد بكلية الهندسة جامعة القاهرة. الحقيقة أنك عقد مؤتمر صحفي بعد انتهاء المسح الراداري، ومن النتائج المهمة اللي توصلوا لها ان في فراغات وراء حوائط او جدران المقبرة، لكن احنا محتاجين مستوى اخر من المسح الراداري عشان نتأكد من هذه النتائج، واكدوا انهم مش هيضر المقبرة. وده الحقيقة اللي كنا عاملينه مع الاستاذ الدكتور علاء شاهين في لقاء سابق من حوالي 2 حلقة، وهو اكد على ده، اكد ان محتاجين ان الفريق العلمي يتسع. قالوا في المؤتمر الصحفي انهم هيوسعوا الدايرة. قال الدكتور علاء شاهين ان مفروض اكتر من وجهة نظر تدخل في هذا العمل العلمي علشان ما نضرش بالمقبرة. اكدوا على ده واحنا سعداء بده. هنتابع معاكم طبعا المرة اللي جاية المسح الراداري الاخر بمستوى اكبر لهذه المقبرة. احنا بنأكد المهم ما تضرش المقبرة. أصدقائي، الحقيقة ومن الأحداث المهمة جدا التي وقعت في الفترة الماضية في مجال العمل الأثري هو احتفال مركز تسجيل الآثار بوزارة الآثار بمرور 60 عام على إنشائه. ارتبط مركز تسجيل الآثار إنشائه بعملية إنقاذ تراث النوبة، خاصة معابد أبي سمبل. على مدى 60 سنة اشتغل في هذا المركز علماء أثار مهمين جدا من مختلف المجالات العلمية، من كلية السياحة والفنادق، من كلية الأثار، من العاملين في الأثار. الحقيقة أن كان حاجة مهمة جدا أن المركز يحتفل بكل هؤلاء ويكرمهم. أهم حاجة كمان أن المركز كرم وزير الأثار السابق الدكتور ممدوح الضماطي، كرمه وزير الأثار الحالي دكتور خالد عناني، كرم كبار العلماء اللي اشتغلوا في هذا المركز. ايه رأيكم نروح للاحتفالية دلوقتي ونسمع في البداية كلمة الأستاذ الدكتور خالد عناني وزير الآثار في هذه الاحتفالية. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. المكان ده فعلا غالي جدا على قلبي. مركز دي الآثار انا كنت مستمتع، انا بسمع دكتورة فايزة ودكتورة زينب وبيحكوا حكاياته، وكنت دايما اسمعها من استاذتي دكتورة ضحى مصطفى ودكتور جمال مختار الله يرحمه، واستاذي ومثلي الاعلى دكتور عبد العزيز صادق الله يرحمه. فكان دايما بيحكوا لي الحكاوي اللي هم عصروها والتحديات اللي قابلوها، وانا مش محتاج هنا ان انا اؤكد على اهميه المركز ده اللي انا بعتبره من اهم الوحدات اللي موجوده في وزاره الاثار. لا يخفى على حد فينا الاهميه القصوى اللي احنا محتاجينها في تسجيل وتوثيق الاثار المصريه والمخازن، مش الاثار بس المنقول والثابت. لان انا دوري ان شاء الله مش هيكتفي فقط بالتسجيل، ولكن التسجيل والدراسه. مين فينا النهارده درس معابد النوبه او معابد طيبه ومقابر طيبه وما تعرضش للمجموعه الشهيره العظيمه بتاعت الكوليكسيون سيانتيفيك اللي هي الكشاكيل اللي هي بتوثق دور المركز الاصيل وهو توثيق الاثار المصريه والحفاظ عليها. وربنا يقدرني واكمل مجهود زملائي اللي اشرفوا على الاثار من قبل واساتذتي والعاملين في مركز تسجيل الاثار. وان شاء الله المركز ده لازم حجمه يبقى اقوى بكتير، لان احنا النهاردة التكنولوجي دخلت بشكل عالي جدا، فلازم هنخش في المرحلة اللي جاية على توثيق رقمي عالي المستوى وعلى 3D scanning. يعني مش هنتوقف ان احنا زي زمان مجرد ان احنا هنصور ونقيس ونوثق، لا، الموضوع اكبر من كده الفترة اللي جاية. انا بس احب اقول فيما يخصني علاقتي بالمركز، كانت 3 سنوات من سنة 93 لسنة 96، دي اول علاقة بي كطالب في مرحلة الماجستير. كان المرحوم دكتور عزوز اللي كلنا عارفينه رحمة الله عليه، دكتور عبد العزيز صادق اداني موضوع ماجستير، هو استاذ دكتور ضحى مصطفى، اني اشتغل على معابد رمسيس الثاني في النوبة السفلى. طبعا لما رحت المكتبات لقيت ان ما ينفعش اروح حته في مصر الا مركز تسجيل الاثار والدواليب المعدنيه دي والبطايه، ياما عشت فيها وياما الناس ساعدتني فيها، ودي كانت 3 سنين جميله جدا. علاقتي لم تنتهي بالمركز من خلال المديرين اللي اداروه واللي انا على علاقه طيبه جدا بيهم كلهم، اساتذتي واخواتي الكبار. شرفت بالعمل في مركز الاثار لمده 2 سنين كمستشار علمي للمشروع العظيم اللي هو المشروع القومي لتوثيق وتسجيل الاثار المصريه، وكان دكتور زاهي حواس هو اللي طلبني اني اشتغل في المشروع ده لمده 2 سنين بجانب عملي في الجامعه. وانا فاكر ان ساعتها كانوا عايزيني اشتغل في قبه الهواء، وانا قلت لهم لا، بعد اذن حضراتكم عندي اماكن اخطر شويه من الاقصر واسوان، تعالوا نخش على مصر الوسطى. انا فاكر نشتغل في المنيا وبني سويف واسيوط، ودي كانت عندي اولويه اكتر عن الاماكن الاثريه اللي عليها السرجل في السياحه ساعتها، فكان فيها تامين الى بقدر اعلى من الاماكن التانية. وفاكر لما عيننا الناس مع بعض وجبنا الكاميرات والكمبيوترات والاولاد اتدربوا في الايفا، انا فاكر وكان مجهود جميل واحتضنوني احتضان كامل. وبعد كده لما جات لي فرصه اشارك في مشروع اعلامي لدراسه الخطوط المصريه القديمه اللي هي الباليوجرافي اللي هو علم دراسه النقوش القديمه، انا اخترت معبد ابو سمبل الصغير، ودي كانت تجربه قعدت فيها 4 سنين من 2002 ل 2006 اعمل كتاب عن الباليوجرافي بتاعت معبد ابو سمبل الصغير، وبرضه رجعت للنشر بتاع مركز تسجيل الاثار والصور بتاعت مركز الاثار عشان اترقب من كل اصل كل علامه. وانا اؤكد لحضراتكم ان شاء الله المركز هيستمر في السياسه اللي مخطوطة له انه يكبر ويزدهر ويتقدم ويستخدم التكنولوجيا. انا مش عايزه يكون في الوزارة بس، لا، في اللي يشرف على الوزارة وعلى المتاحف وعلى المخازن المنحفية وعلى الاثار الثابتة، عايزه فعلا ياخد حجم مرجعية علمية للعالم كله. واشكر اصحاب فكرة المبادرة بالاحتفال بمرور 60 عام على هذا الصرح العظيم، واللي اهم من كده على تكريم اصحاب الفضل واللي قضوا عمرهم في المركز ده. فاحنا النهاردة جايين نقول لهم شكرا على عمركم اللي اديتوه للاثار المصرية ولتوثيقها ولدراستها والحفاظ عليها، وربنا يقدرنا جميعا على تحمل هذه المسؤولية الصعبة. رسالة نوجهها للعالم ان مصر برغم كل الصعاب اللي مرت عليها بتقف وبتحافظ على تراثها ومدياله اهمية برغم الضيقة المالية اللي مرت بها البلاد، وربنا ويجي في ايدكم ان شاء الله ننهض ونستمر في النهضة بالحفاظ على آثار مصر. وأشكر حضرتك. تحيا مصر. تحيا مصر. الأثر يا دكتور أستاذ هشام الليسي وحضرتك مدير تسجيل الآثار بوزارة الآثار، الفترة اللي فاتت كل ما يحصل سرقة وسرقات كتيرة دولين نعترف يقول لك أصل تسجيل الآثار هو المشكلة، هل مثل هذه المؤتمرات بتحل هذه المشكلة؟ أقول لحضرتك الحاجة، إحنا النهاردة بنحتفل بمرور 60 سنة على إنشاء مركز تسجيل الآثار. من حيث إنشاء مركز تسجيل الآثار اللي بقانون 184 سنة 56 إنه هو تسجيل كل الآثار الثابتة، معابد ومقابر، ما دي مش تتنقل اصلاحها، معلش ما نقول لحضرتك اللي اللي من اجله انشئ مركز تسجيل الاثار خاصه لتسجيل الاثار الموجوده في بلاد النوبه، معابد النوبه عشان السد العالي. ده كان تطبيقا للاتفاقيه اللي تم توقيعها في 1955 بعد ما انقسنا وعملناها كلها وسجلناها انتقلنا للعمل في المقابر والمعابد الموجوده في الأقصر وأسوان والأسكندرية مختلف بقاع مصر. احنا السنة دي ان شاء الله لما الهيكل يحصل هيبقى اسمه قطاع التسجيل والبحوث والنشر، هيبقى مسؤول عن تسجيل كافة الآثار سواء ثابتة أو منقولة، من أكثر شقة من ثابتة أو منقولة لأول مرة في التاريخ، ومسؤولين كمان عن تسجيل الآثار اللي هي الاوبجكتس او القطع الاثريه الموجوده في المخازن او موجوده في المتاحف. طب ده شيء مهم جدا، دي من اولويات هذا المؤتمر. طيب يعني هدف، هدف مش هدف، ده بدا على ارض الواقع. هيكله هيكله الهيكله الجديده بتاعت وزاره الاثار سوف تضم قطاع جديد حديثه يطلق عليه قطاع التسجيل والبحوث والنشر، من ضمنه التسجيل الاثار المنقوله. ده هائل، لان حتى في المعابد، وانا حتى قلت المعابد ثابته، لكن احنا اكتشفنا ان كمان بيتقطع منها بعض الحجاره وجزء من الجدران وبيهر. اقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا حصلت في الشهور الاخيره، اللي هي في معبد الكرنك لما جيت تمثال بتاع امون وقال اللي هو معمول بالاسمنت، الوزاره بتستخدم الاسمنت، لانه كله كذب، لانه من سنه 1899 هو معمول بهذا الشكل. احنا كمركز تسجيل الاثار تم تسجيله 1961. هو بالصورة، ما هو موجود بالصورة اللي وده كان اسلوب ترميم زمان. لا هو كان انقاص، انقاص. دكتور هشام الليثي، يعني طبعا تسجيل الاثار ده موضوع مهم جدا وحيوي جدا، عشان حياتنا دي، اثارنا دي حياتنا، حافظ عليها تسجلها، تحافظ عليها من طريقها والانتظار، وما نفضلش بقى كل شويه بزاد بره ونرجع. هو طالما متسجله متوثقه عندك تقدر لو تاخدت منك تجيبيها بطريقه سهله. طالما مسجله وعندك ملوش بتاعته وخرجت بطريقه شرعيه. الدكتور هشام الليثي، طب اهداف اخرى للمؤتمر، وطبعا دي احتفاليه مهمه 60 سنه. احنا بنكرم كل ما هو عامله في مركز الاثار من 1956. يا اول هنكرم اول سيده اشتغلت في النوبه الاستاذه الدكتوره فايزه هيكل. انا سعيد هنكرم في اشخاص رحلوا عن دنيانا ما لم ينالوا حقهم من التكريم، وشغلهم موجود عندنا بننشره وبنكرمه في نفس التوقيت، بننشره باسمائهم. ده هايل، ده اللي حق نقدر الحق يسحقه. طب امتى الهيكلة دي تخلص وامتى الامال دي تتحقق؟ يعني قدام بقى دي احنا برضو الناس كلها بتقول لك ايه، من وزير لحد وزير لابيك. لا بالعكس، بيحاول يكمل بيكمل وعاوز اقول لحضرتك حاجه كمان، انا عندي نقطه مهمه بيكمل. لا بالعكس، الدكتور خالد بيكمل ما بدأه الدكتور ممدوح على نفس الخط. ممكن ان شاء الله كنا على اسرع، ويبقى ان شاء الله الامور تتحل اكتر وفي رواق اكتر ان شاء الله. النقطه الثانيه، احنا تم استحداث اداره هامه جدا في مركز الاثار، دي من ضمن الاثار المنقوله. هي اداره حصر وتسجيل جميع البرديات الموجوده في مصر. دي الموجوده في مصر. طب سواء في المخازن او في المتاحف او في اي مكان. طب مصر، مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. اصدقائي، وانتهت الى هنا جولتنا في ام الدنيا، حضرنا من خلالها الاحتفاليه بمرور 60 عام على انشاء مركز تسجيل الاثار بوزاره الاثار. الاحتفاليه مهمه جدا، لان تسجيل الاثار ده شيء بيحافظ على اثارنا من السرقه والتهريب. بنشكر في نهايه الجوله الاستاذ الدكتور خالد عناني وزير الاثار، والدكتور هشام الليثي مدير مركز تسجيل الاثار. الحقيقه ان الاحتفاليه بالنسبه لنا لسه ما خلصتش، هنكمل الاحتفال في الجوله القادمه، لان مهم قوي بقى ان احنا نلتقي بالمكرمين في هذا المركز اللي قضوا عمرهم بيخدموا الاثار. حتى ذلك الحين لكم مني كل الحب وتحيات احمد حربي من الهندسه الاذاعيه. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.